عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل جاي بن سؤال، هو يسأل عن من ولد أعمى، يسأل عن الأكمة الذي ولد أعمى، وسؤاله ليس يعني سؤاله أعمى. أوجه السؤال، يقول هل أحد ولد أعمى؟ يعني كأنه يقول الذي ولد أعمى في الدنيا وعمل بعمل أهل الجنة حتى منتهى عمره ودخل الجنة، هل يشعر بنعمة رؤيته؟ يعني يوم القيامة يحشر أعمى يحشر بصير؟ يعني هذا السؤال أعمى. أي نعم. ها؟ ولم يرى شيء حتى ولم يعني تعاد خلقته في الآخرة على أكمل ما يكون من خلقة، وهذا من تمام النعيم. ما يحشر أعمى، إنما الذي يحشر أعمى وقد كان بصيرا هو الذي يعمى عن الهدى، هو الذي يعمى عن الهدى. هنا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالسؤال يحتاج إلى يعني عفى الله عني وعنكم جميعا. أي نعم، هو تصور أنه يحشر يوم القيامة ما دام هو أعمى، من ولد أعمى يتصور أنه يبعث يوم القيامة أعمى بعد. لا يا أخي، التصور هذا ما هو صحيح. نعم شيخ أحسن الله عليك، من قال أنه يرى لكن في غير جهة؟ ماذا يقصد بالجهة؟ هنا نقف عند لفظة جهة، ماذا يقصد بالجهة؟ هل يقصد بالجهة العدم فيرى من عدم؟ هذا كلام متناقض. يقصد بالجهة العلو أنه لابد أن يرى، ما حد ما في شيء يرى إلا من جهة. أي نعم، من جهة لابد الرؤية تنطلق من جهة، لكن ما نقول إن هناك جهة مخلوقة تحيط به وينطلق منها، فهو سبحانه وتعالى أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعني تتمة للجواب، جواب الشيخ فهد، يرى لا في جهة يقولون، هذا تناقض، أنهم يرون ربهم من فوقهم. فالجهة هذه لفظ مجمل، هل يقصد بالجهة يعني الجهات الست أو الجهات التي عن يمين، أو يقصد بها مخلوق؟ أما إذا كان يقصد بها العلو المطلق، نعم فالعلو ثابت لله عز وجل في الدنيا والآخرة، فيرون ربهم من فوقهم. وقد قابلت شيخا يمنيا قبل يمكن 35 سنة في مكة، ويمثل لي على هذا اللفظ بالتلفزيون، يقول أنت ترى الذي في غير جهة، ما هو معقول تراه في غير جهة، لابد أن تراه في جهة مقابلة وهو في مكانه في جهة. الحاصل هذا تشويش ويراد به نفي الرؤية، لكن بعبارة يعني مشوشة. نعم يا شيخ. من صحت اي من صحت صلاته بنفسه يعني لنفسه صحت امامته. نعم. يعني اذا كان الشخص صلاته غير باطله، ما هو مشرك شرك اكبر ولا كافر كفر اكبر، وصلاته يعني صحيحه باعتبار انه مسلم، فتصح امامته. قد تبتلى مثلا بشخص لا ترضى أن يكون إماما، لكن لا بد أن تنضم إلى الجماعة، فتنضم إليهم ولا تشكك في أن صلاتك لا تصح، إلا إذا كان هذا مشرك يذبح لغير الله، كاهن كافر كفر أكبر، فيعني يكره ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تصح صلاته، أو يصلي بلا وضوء، هذا بطلت صلاته في نفسه وبطلت صلاته بغيره. أي نعم، فمن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. قد تبتلى أيضا يعني يكون مثلا الشخص له ولاية وأهل السنة يصلون خلف البر والفاجر ويجاهدون، فالأمر الحمد لله واسع. نعم يا شيخ. خوارج الأباضية خوارج لا خوارج الأباضية خوارج، وأفكاره أفكار اعتزالية. نعم هي أفكار اعتزالية، لأنه أول بدعة هي بدعة الخوارج، تفرقت الخوارج إلى فرق ودخلت فيهم المعتزلة وتأثر ظلمات بعضها فوق بعض. فمثلا منهاج السنة في رد كلام حتى الزيدية والروافض دخل فيهم فكر المعتزلة في نقض كلام نعم الشيعة والزيدية أو بهذا العنوان منهاج أهل السنة. أي نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تأثروا بالمعتزلة وفي الصفات نعم الخوارج نعم يقولون بتكفير صاحب المعصية، لبعضها يقولون بهذا نعم. وقد كان فاضلا من فضلائهم، لا أدري لعله إن شاء الله يعني ترك هذا المذهب، درس في معهد الحرم وهو أديب وعالم ودرس في الجامعة الإسلامية، وأظن أكمل الدكتوراه في جامعة الإمام، فكان أيضا يجادل عنهم وينافع عنهم مما يدل على أن عقيدتهم راسخة في نفسه، ويستدل بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الجن الآية وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يقول إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول اشترد على الآية هذه، قلت يا مغفل، المراد بالمعصية المعصية الكبرى وليست أدنى معصية، وهذا الذي يعني ضللتم به، حملتم يعني المراد من المعصية المخلدة بالنار على أدنى معصية، حتى قلتم من سرق بيضة فقد كفر وخلد في النار. والمعتزلة يتفقون مع الخوارج، يتفقون في يعني التخليد بالنار لصاحب المعصية دون الشرك، صاحب المعصية دون الشرك والكفر، يقولون مخلد في النار المعتزلة والخوارج. إلا أن المعتزلة ما يقولون إنه كافر، يقولون كلام متناقض، يقولون لا كافر ولا مؤمن، في منزلة بين منزلتين، كلام ما هم معقول، إما كفر وإما إيمان. والخوارج يقولون كلامكم يا معتزلة غير معقول، إما تقول كافر وإما تقول ولا، وهم يقولون كافر. فاختلاف المعتزلة والخوارج في الحكم في الدنيا، أما الحكم في الآخرة فيتفقون على أن العاصي معصية دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر أنه مخلد في النار، حتى أن من سرق بيضة قالوا بتخليده في النار والعياذ بالله، ومقل ومكثر يعني منهم، الله المستعان. هي عندهم ما في، لا هو الكفر معصية ليس معصية، لا ما عندهم فرق بين المعصية المخرجة من الملة والمعصية التي لا تخرج من الملة، ما عندهم هذا التفريق كما عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يخلدون في النار إلا من مات على الكفر أو على الشرك الأكبر، من تحققنا موته مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر علمنا ذلك، فلا شك الحكم أنه خالد في النار. أما من كان عاصيا يعني مات على المعصية من غير توبة دون الشرك، معصية دون الشرك ودون الكفر، فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما إن تاب، حتى المشرك إذا تاب تاب الله عليه. أي نعم أظن واضح إن شاء الله. أي نعم إذا الأشاعرة في الحقيقة أقول الأشاعرة في الحقيقة أحسن الله عليك أنهم ما يثبتوا رؤية على قولهم يرى في غير جهة، الحقيقة أنهم ما أثبتوا ما يثبتوا الرؤية. أحسنت، إيه نعم، لا في جهة. هو نفس يوم يقول لا في جهة يعني سينفي أنهم يرون ربهم من فوقهم، يرون ربهم في علوه، إيه نعم، لأن الجهات لفظ مجمل يدخل في معناها جهة العلو. هنا بس ما أبو الحسن الأشعري رجع إن شاء الله، رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في كتابه اختلاف مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي كتابه الإبانة، يعني ظاهر من كلامه أنه رجع، لأن له ثلاث مراحل، كان معتزليا وثم كان كلابيا ثم كان في مرحلة أخف من الكلابية مع الماتريدية. يقول الشيخ حماد رحمه الله: الماتريدية والأشعرية رضيع لبان. منين اللبان يا شيخ حماد؟ قال من الكلابية أرضعتهم التعطيل، أي نعم. وثم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلامية واختلاف المصلين، رجع رجوعا صريحا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وعظم الإمام أحمد وقال: وبما يقول نقول، ورحمة الله عليه، وليس لنا إلا أن نقول بهذا. لكن بقي من مؤلفاته الله المستعان، حتى الأشاعرة مختلفين طبقات، يعني ليسوا على درجة سواء، منهم من يثبت صفات سبع فقط، ومنهم من يثبت أكثر، ومنهم من يثبت أكثر. وحجتهم في نفي ما أثبته الله وأثبته رسوله يقولون: عقلي ما دلني عليه. طيب هب إن عقلك يعني ملوث، ما دلك على ما أثبته الله عز وجل، فليس عقلك الملوث ما فيه ما ينفي ما أثبته الله. وإذا ثبت الدليل السمعي وسلم من المعارض العقلي والمعارض السمعي، معارض العقل الصحيح والمعارض السمعي، وجب التسليم به، لا يستطيعون أن يردوا هذه الحجة.